فكأنما أهل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان فئتان عقدهما شريعة أحمد لأبي وأمي ذلك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه الأمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له سهران ينساهما أسماء نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أسماء صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان وهما وزيراه اللذان هما لفضائل الأعمال مستبقان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان كانا على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان أصفاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في الشر والإعلان أسناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان أكرم جائشة الرضا من حرة ذكر المطهرة الإزار حصان هي زوج خير الأنبياء وذكره وعروسه من جملة النسوان هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي حبه صدقا بلا إجهال أوليس والدها يصافي بالها وهما بروح الله مؤتلفان لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني عني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان وأظهر الإسلام بعد خفائه ومحض الأمر وباح بالكتمان ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان ولي الخلافة فر أحمد بعده هاني علي العالم الرباني زوج البتول أخى الرسول وركنه ليس الحروب منازل الأقران سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد سبطان عثمان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغثمان أكرم بطلحة والزبير وسادهم وسيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى وامدح جماعة بيات الرضوان قل خير قولا في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضوان والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باع من مولاه بالخسران لسنا نكفر مسلما بكبيرة والله ذو عفو وذو غفران لا تقبلن من التواريخ كلنا جمع الرواة وخط كل بنان اروي الحديث المنتقى عن اهله فيما ذوي الاحلام والاسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري او سفيان واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها اجل مكان واحفظ لأهل البيت واجب حقهم وارد عليا أيما بفاني لا تنتقصه ولا تجد في قبره فعليه تحلى النار طائفتان إحداهما لا تركبيه خليفة وتنصه الأخرى إلى هنفان والعن زنادق الرواتب إنهم أعناقهم غلت إلى الأبقان ذهب الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان لا تركنن إلى الرواتب إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان لعنوا كما ضربوا صحابة أحمد ووجادهم فرض على الإنسان حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني احذر عقاب الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جنان ويزيد بالتقوى وينقص بالردى وكلاهما في القلب يا سلجان وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني كن طالبا للعلم وعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بذخائر الكهان علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان ألها دليل سعادة أو شقوة لا والذي برأ الورى وبران من قال بالتأثير فهو معطل للشرع متبع لقول ثاني إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع مقال الناقد الدهقان بعض النجوم خلقن زينا للسماء كالدر فوق سرائب النسوان وكواكب تهدي المسافر بالسرى وعجوم كل مسافر شيطان لا يعلم الإنسان ما يقضى غدا إذ كل يوم ربنا في شان والله يمطرنا الغيوث بفضله لا نوى عراء ولا جبران من قال إن الغيث جاء بهنات أو فرغة أو كوكب الميزان فقد افترى إثما وبهتانا قدم ينزل به الرحمن من سلطان وكذا الطبيعات للشريعة ضدها ولقلما يتجمع الضدان وإذا طلبت طبائعا مستسلما أطلب شواظ النار في الغدران علم سلاسلة الغواة طبيعات ومعاد أرواح بلا أبدان لولا الطبيعات عندهم وفعالها لم يمش فوق الأرض من حيوان لا تستمع قول الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيران الفرقتان كذوبتان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان فهو المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان أحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشم في الأكنان أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به يروى صدى الأطشان أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان أم هل لهم علم بعد ثمارها أم باختلاف الطعم والألوان الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما أتقان قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهان أين الطبيعة عند كونك مطغة في البطن إذ مشجت به المآن أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواظر وبنان أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك وهي الأركان أم فجرت لك باللبان تديها فرضاتها حتى مضى الحولان أم طيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مرتبطان يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني وشريعة الإسلام أفضل سلعة

وبيان ذلك صوته او ريحه هاتان بينتان صادقتان والغسل فرض من ثلاثه اوجه دفت المني وحيضه النسوان وتطهر الزوجين فرض واجب عند الجماع اذا التقى الفرجان فكلاهما ان انزلا او اكسلا فهما بحكم الشرع يغتسلان والحيض والنغساء اصل واحد عند انقطاع الدم يغتسلان ومتى ترى النغساء طهرا تغتسل او لا غايه طهرها شهران لا تلقى ربك سارقا او خائنا او شاربا او ظالما او زاني قل ان رجم الزانيين كليهما فرض اذا زنيا على الاحصان والرجم في القران فرض لازم للمحصنين ويجلد الذكران والخمر يحرم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سيان في الشرع والقران حرم شربها وكلاهما لا شك متبان اقم لاشراط القيامه كلها واسمع هديت نصيحتي وبياني كالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجال وعول دخان وخروج ياجوج وماجوج معا من كل فقع ساسع ومكان ونزول عيسى قاتلا دجالهم يقضي بحكم العدل والاحسان صل الصلاه الخمس اول وقتها اذ كل واحده لها وقتان واذا المسافر غاب عن ابياته القصر والاقطار مفعولان والشمس حين تزول من كبد السماء فالظهر ثم العصر واجبتان والظهر اخر وقتها متعلق بالعصر والوقتان مشتبكان وكذا الصلاه غروب شمس نهارنا وعشائنا وقتان منفصلان وارقب طلوع الفجر واستيقن به فالفجر عند شيوخنا فجران فجر كذوب ثم فجر سابق ولربما في العين يشتبهان والظل في الازمان مختلف كما زمن الشتاء والصيف مختلفان فاقرا اذا قرا الامام مخافتا واسكت اذا ما كان ذا اعلان ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولان سنن الصلاة مبينة وفروضها فتأتي وخلفته والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان اتبع إمامك خافضا أو رافعا فكلاهما فعلان محمودان لا ترفعا قبل الإمام ولا تضع فكلاهما امران مذمومان ان الشريعه سنه وفريضه وهما لدين محمد عقدان احسن صلاتك راكعا او ساجدا بتطمعن وترفق وتداني لا تلتفت ما دمت فيها قائما واخشى بقلب خائف رهبان لا تدخلن الى صلاتك حاقنا فالاحتقان يخل بالاركان ضيق من الليل الصيام بنية من قبل أن يتميز الخيطان يجزيك في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلطا بعقد تالي رمضان شهر كامل في عقدنا ما حله يوم ولا يومان إلا المسافر والمريض فقد أتى تأخير صومهما بوقت ثاني وكذاك حمل والرضاع كلاهما في فطره للنساء ما عذران عجل بفطرك والسحور مؤخر فكلاهما امران مرغوبان حصوا صيامك بالسكوت عن القناة اطبق على عينيك بالاجفان لا تنس ذا وجهين من بين الورى سر البرية من له وجهان لا تحسدن احدا على نعمائه ان الحسود لحكم ربك ثاني لا تصابن الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلان والعين حق غير سابقة لما يقضى من الأرزاق والحرمان وتحرد الوالدين فإنه فرض عليك وطاعة السلطان لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشار ومتى أمرت ببدعة أو زلة فهرب بدينك آخر البلدان. الدين رأس المال فاستمسك به فضياءه من أعظم الخسران. لا تخلو بامرأة لديك بريدة لو كنت بالمشتاك مثل بناني. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف بالمحمال. إن لم تكن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن شريعات الميلان. لا تتركن أحدا بأهلك خاليا فعلى النساء تقاتل الأخوان. وارضوا جهونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الأحداث والصبيان. لا تجعلن طلاق أهلك عرضة إن الطلاق لأخبث الأيمان. إن الطلاق مع العتاق كلاهما قسمان عند الله ممقوتان. واحفظ لسرك في فؤادك ملحدا وادفنه في الأحساء أن يدفان. لا يبدو منك إلى صديقك زلة واجعل فؤادك أوثق الخلان. لا تحقرن من الذنوب شعارها فالقطر منه تدفق الخرجان. وإذا نذرت لكم بنذرك موفيا فالنذر مثل العهد مسؤولان. لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك إنه عيبان. لا تهن عمرك في الجبال محاصما إن الجبال يخل بالأديان. واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. وإذا اضطررت إلى الجبال ولم تجد لك مهربا وتلاقة الصفان. فاجعل كتاب الله درعا سابغا واشترى صوبك وابت في الميدان. والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان. واثبت بصبرك تحت أنوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان. واطعم برمح الحق كل معاند لله ضرب الفارس الطعام. واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان. واحذر بجادك مكر خصمك إنه كسال بالبري فرع غالي. أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان. لا تلتفت عند السؤال ولا تعد نحو السؤال كلاهما عيبان. وإذا غلبت الخصم لا تهزى به فالعجب يخمد جمرة الإحسان. فلربما انهزم المحارب عامدا ثم انصنع فسطى على الفرسان. واسكت إذا وقع الخصوم وقعقعوا فلربما ألقوك في بحران. ولربما ضحك الخصوم لبهتة فاثبت ولا تنقل عن البرهان. فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة أوجمت ببيان. لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح فكلاهما خلقان مذمومان. واحذر مناظرة بمجلس خيبة حتى تبدل خيبة بأمان. ناظر أديبا موصفا لك عاقلا وانصفه أنت بحسب ما تريان. ويكون بينكما حكيم حاكما عدلا إذا جئتاه تحت كنان. كن طول دهرك ساكتا متواضعا فهما لكل فضيلة بابان. واخلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمل الكتفان. كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مقترنان. من أوط منهوط وسبعة جائع ودفار عريان وفدية عالي. فإذا فعلت الخير لا تمن به لا خير في متمدح منان. اذكر على النعماء واصبر للبلاء فكلاهما خلقان ممدوحان. لا تشكرن بعلة أو قلة فهما لأرض المرء فاضحتان. صلح وجهك بالقناعة إنما صون الوجوه مروءة الفتيان. بالله تقوى له وأنب وبه استعن فإذا فعلت فأنت خير معاني. وإذا عصيت لكم لربك مسرعا حذر الممات ولا تقل لم يان. وإذا ابتليت بعسرة فاصبر لها فليس فرد بعده يسران. لا تحسب بطنك بالطعام تسمنا فبكم أهل العلم غير سمعاني لا تتبع شهوات نفسك مطربا فالله يبغض عابد الشهوان أقل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان واملك هواك بضبط بطنك إنه شر الرجال العاجز البطنان أضمئ نهارك تروى في دار العلا يوما بطول تلهف العطشان حسن غذائيا وضعا شرب الدواء فيما مع التقليل والإدمان إياك والغضب الشديد على الدواء فلربما أفضى إلى الخذلان دبر دواءك قبل شربك وليكن متألف الأجزاء والأوزان وتداوى بالعسل المخصى واحتجم فهما لدائك كله دران لا تدخل الحمام شبعان الحشا لا خير في الحمام للشبعان لا تفني عمرك في الجماع فإنه يكسب الوجوه بحلة اليرقان لا خير في صور المعازف كلها والرقص والإيقاع في القضبان إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغاني وتلاوة القرآن من أهل الدقى فيما بحسن شجا وحسن بيان أشهى وأوفى في النفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر مثان وحنينه في الليل أطيب مسمعا من نغمة الآيات والعيدان هربان الدنيا الدنية ذاهبا فالزهد عند أولي النهى زهدان زهد عن الدنيا وزهد في الفناء طوبى لمن أمسى له الزهدان لا تنتهب مال اليتامى ظالما ودع الربا فكلاهما فسقان واحفظ لجارك حقه ولمامه ولكل جار مسلم حقان واضحك لطيرك حين يوزن رحله إن الكريم يسر بالطيفان واغفر ذوي الأرحام منك وإن جفوا أوصالهم خير من الهجران واصدق ولا تحلف بربك كاذبا وتحرري كفارة الأيمان وتوقع أيمان الغموس فإنها تدع الديار قلاقع الحيطان أحب النكاح من الحرائر أرضا فاطلب ذوات الدين والإحصان لا تنكحن محدة في عدة فنكاحها وزناؤها شبهان عدد النساء لها فرائض أربع لكن يضم جميعها أصلان تطليق زوج داخل أو موته قبل الدخول وبعده سيان وحدودهن على ثلاثة أقرء أو أشهر وكلاهما جسران وكذلك عدة من توفي زوجها 70 يوما بعدها شهران عدد الحوامل لانطلاق أو فناء وضع الأجنة صارخا أو ثاني وكذاك حكم السقط في إسقاطه حكم التمام كلاهما وضعان من لم تحض أو من تقلص حيضها فاقتح في كلتيهما العددان كلتاهما تبقى ثلاثة أشهر حكما هما في النص مستويان عدد الجوار من الطلاق بحيضة ومن الوفاة الخمس والشهران لطلقتين تبين من زوج لها لا رد إلا بعد زوج ثاني وكذا الحرائر فالثلاث تبينها فيحل تلك وهذه زوجان فلتنكحا زوجيهما عن غبطة ورضا بلا درس ولا عصيان حتى إذا امتلز النكاح بدوشة فأغنى مع الزوجين زانيتان إياك والتيس المحلل إنه والمستحل لردها تيسان لعن النبي محللا ومحللا فكلاهما بالشرع ملعونان لا تضربا أمسا ولا عبدا جنى فكلاهما بيديك مأسوران أعرض عن النسوان جهدك وانتدب لعناق خيرات هناك عسان في جنة طابت وطاب نائمها من كل فاكهة بها زوجان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوظة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص الأقيان قصرت بها للمتقين كواعظ شبهن بالياقوت والمرجان بيض الوجوه شعورهن حوالق حمر الخدود عواتق الأجفان سوج الشعور إذا ابتسم ضواحكا هيط الخصور نوائم الأبدان خضر الثياب تبيهن نواهد صغر الحلي عواطر الأردان ربى لقوم هن أزواج لهم في بارع ابن في محل أمان يسقون من خمر لذيذ شربها بأمام الخدام والولدان. لو تنظر الحوراء عند وليها وهما طرق الفرش متكيان، يتنازعان الكاس في أيديهما وهما بلذة شربها فرحان. ولربما تسقيه كاسا ثانيا وكلاهما برباطها حلوان، يتحدثان على الأرائك خلوة وهما بصوت الوصل مجتملان. أكرم بجنة النعيم وأهلها إخوان صدقا أيما إخوان، جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم لصفوة الجيران. هم يسمعون كلامه ويرونه والمقلتان إليه ناظرتان، وعليهما فيها ملابس سندس وعلى المفارق أحسن التيجان. سجانهم من لون وزبرجد أو فضة من خالص الأقيان، وخواتم من عزدب وأشاور من فضة كسيت بها الزندان. وطعامهم من لحم طير ناعم كالبط يطعم سائر الألوان، وسحابهم ذهب ودر فائق 70,000 فوق 1,000 خوان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان، ثم حين فيما استطعت فربما فزع عن الإحسان بالإحسان. وعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني. أكمل الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجا واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان. فلربما تاتي المنية باغة ستساق من فرش إلى الأكفان. يا حبذا عينان في رسق الدجا من خشية الرحمن باكيتان. لا تقذفن المحصنات ولا تقل ما ليس تعلمه من البهتان. لا تدخلن بيوت قوم حضر إلا بنحنحة أو استئذان. لا تدعن إذا دهتك مصيبة إن الصبور توابه بأفان. فإذا ابتليت بنكبة فاصبر لها، الله حسبي وحده وكفاني. وعليك بالفقه المبين شرعنا وغرائب الميراث والقران. علم الحساب وعلم شرع محمد علمان مطلوبان متبعان. لولا الفرائض ضاع ميراث الورى وجرى خصام الولد والشيبان. لولا الحساب وضربه وكسوره لم ينقسم سهم ولا سهمان. لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطيل والهيمان. لا يسحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تعدد النيران. علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان. أخذ الكلام عن الفلاسفة الأولى جحد الشرايا غرة وأمان. حمل الأمور على قياس عقولهم فتبلدوا كتبلد الحيوان. مرجئهم يدري على قدريهم والفرقتان لدي فاسقتان. ويسب مختاريهم دوريهم والقرمطي ملاعن الرحبان. ويعيب كراميهم وهديهم وكلاهما يروي عن ابن أبان. لإعجاجهم شبه تخال ورونكم مثل السراب يلوح للظمآن. دع أشعريهم ومعتزليهم يتناصرون تنافر الغربان. كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيه سيح الواله الهيمان. فالله يجزيهم بما هم أهله وله الثناء من قولهم بران. من قاس شرى محمد في عقله قتلت به الأهواء في غدران. لا تستكر في ذات ربك واعتبر فيما به يتصرف الملوان. والله ربي ما تكيف ذاته بخواطر الأوهام والأذهان. أمرر أحاديث الصفات كما أتت من غير تأويل ولا هذيان. لله وجه لا يحس بصورة ولربنا عينان ناظرتان. وله يدان كما يقول إلهنا ويمينه جلت عن الأيمان. كلتا يدي ربي يمين وصها فهما على الثقلين منفقتان. كرسيه وسع السماوات العلى والأرض وهو يعمه القدمان. والله يضحك لك ضحك عبيده والكيف ممتنع على الرحمن. والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان. فيقول هل من سائل فأجيبه كان القريب أجيب من ناداني حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب بالإحسان وحبيبه القرآن وهو كلامه صوت وحرف ليس يفترقان لسنا نشبه ربنا بعباده رب وعبد كيف يشتبهان فالصوت ليس بموجب تجسيمه إذ كانت الصفتان تختلفان حركات ألسننا وصوت حلوقنا مخلوقة وجميع ذلك فاني وكما يقول الله ربي لم يزل حيا وليس كسائر الحيوان وحياة ربي لم تزل صفة له سبحانه من كامل الإنسان وكذاك صوت إلهنا ونداؤه حقا أتى في محكم القرآن إني أقول فأنصتوا لمقالتي يا معشر الخلطاء والإخوان إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان من قال في القرآن ضد مقالتي فلعنه كل إقامة وأذان هو في المصاحب والصدور حقيقة أيقن بذلك أيما إيقان وكذا الحروف المستقر حسابها 20 حرفا بعدهن ثمان هي من كلام الله جل جلاله حقا وهن أصول كل بيان حاء وميم قول ربي وحده من غير أنصار ولا أعوان من قال في القرآن ما قد قاله عبد الجليل وشيعة اللحيان فقد افترى كذبا وإثما واقتدى بكلابك بمعرة النعمان خالطتهم حينا فلو عاشرتهم لضربتهم بصوائمي ولساني تعس العمي أبو الآلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان ولقد مضمت قصيدتين بهجوه أبيات كل قصيدة مئتان والآن أهجو الأشعري وحزبه وأضيع ما كتموا من البهتان يا معشر المتكلمين عذرتم عدوان أهل السبت والحيتان كفرتم أهل الشريعة والهدى وطعمتم بالبغي والعدوان فلأنظرن الحق حتى إنني أشكو على ساداتكم بطعان الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقى غرفتكم ثعبان بأدلة القرآن أبطل شعركم وبه أزلزل كل من لاقاني هو ملجئي هو مدرئي هو منجني من كيد كل منافق خواني أزعمتم أن القرآن عبارة فهما كما تحكون قرآنان إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سيان هذا الجويهر والعريض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أصلان من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والفرقان أفمسلم هو عندكم أم كافر أم عاقل أم جاهل أم واني عطلتم السبع السماوات العلى والعرش أخليتم من الرحمن ودعمتم أن البلاغ لأحمد في آية من جملة القرآن هذه الشقاشق والمخارق والهوى والمذهب المستحضر الشيطان سمعتم علم الأصول ضلالة كفي النبي بالخمرة الأدنان ونعد محارمكم على أمثالكم والله عنها طعمني وحماني إني اعتصمت بحبل شرع محمد وعبدته بنوادر الأجنان يا أشعرية يا جميع من ادعى بدعا وأهواء بلا برهان جاءتكم شرية مامونة من شاعر ذر باللسان معاني خرج القوافي بالمدائح والهجا فكان جملتها لدي عواني يهوي بصيح القوم من لهواته كالصخر يهبط من ذرى شحلان إني قصدت جميعكم بقصيدة هتكت دوركم على البلدان هي للروافض درة عمرية فركت رؤوسهم بلا أذان هي في رؤوس المارقين شقيقة ضربت لفرط صداعها الصدران هي في قلوب الأشعرية كلهم صادم وثلاث فاتك السعدان لتكل أهل الحق شهدا صافيا أو كمر يطرب ذلك الصيحان. وأنا الذي حضرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وخبرت كل مخالف طبعان. أبيعتها مثل الحدائق تلتنى خمعا وليس يملهن الجاني وكأن حسن سطورها في ترسها نشي تنمقه وكس غواني. والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني. صلى الإله على النبي محمد ما ناح قمري على الأغصان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله فداك يا قحطاني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسجيلات المعلمين في الأمن.